الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول إمام دقيق العيد في إحكام الأحكام على عمدة الأحكام الإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله علينا وعليه: الحديث الثاني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيت أو لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، كما صليت على آل إبراهيم، كما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، نعم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أشار في الأصل إلى أن في بعض النسخ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وكذلك في قوله كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وهذا هو الصواب، هو الصواب، وذلك أن الحديث في البخاري بهذا اللفظ، أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لما قال له كعب بن عجرة رضي الله عنه: ألا أهدي لك هدية؟ ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فيه، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك ونصلي عليك. قال: قل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني جمع بين آل النبي صلى الله عليه وسلم، بين النبي صلى الله عليه وسلم وآله، وبين إبراهيم وآله في الجملتين، وهذه رواية البخاري. والحديث رواه مسلم لكن لم يذكر يجمع بينهما، صلي على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد كما باركت وعلى كما باركت على آل إبراهيم، لم يكرر إبراهيم وآله في الموضعين كما في رواية البخاري. وفي هذا رد على من أنكر الجمع بين إبراهيم وآله وكذلك محمد وآل محمد، وهذا وقع لبعضهم، وقع ظهر ابن القيم و ولعل التقي الدين سبق التنبيه عليه في أكثر من موضع، وأظن ولعل ابن رجب رحمه الله أيضا وابن القيم عزى الجمع بينهما رواية البيهقي، وهذا لا شك يعني كما يقال أبعد أن نجعل في العزو، وذلك أن الحديث في البخاري، وكان شيخنا الشيخ باز رحمه الله ينبه على هذا كثيرا إذا مر الحديث، وهذه الرواية ذكرها البخاري في أحاديث الأنبياء، استفدنا منه رحمه الله هذا الشيء لما قرئ عليه هذا الخبر، لما قرئ الخبر في أحاديث الأنبياء أشار إلى هذا رحمه الله، وأنها عند البخاري، وقد وهم من عزاها من البيهقي مع أنها موجودة في البخاري. والأحاديث الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام عليه كثيرة جدا، لكن القصد أن هذه الرواية رواية جمعت بينهم، مع أنه لم يذكرها البخاري رحمه لا في كتاب الصلاة ولا في كتاب الدعوات، فيما يعني فيما أذكر أنه لم يذكرها رحمه الله، ذكرها في أحاديث الأنبياء في ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الكلام عليه من وجوه: الأول كعب بن عجرة من بني سالم بن عوف، وقيل من قضاعة، شهد بيعة الرضوان، ومات سنة 52 من المدينة فيما قيل، وروى له الجماعة كلهم. ومن أشهر حديثه حديث في الصحيح من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى، وجاء من رواية غير عبد الرحمن بن أبي ليلى، أن في غزوة الحديبية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان القمل يتساقط من رأسه، قال: أريك هو رأس؟ قال: نعم يا رسول الله. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق وأن يفدي، فنزل قوله تعالى: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذا الخبر فيه بيان أن الكفارة نصف صاع في جميع الكفارات، وأن هذا هو المعتمد. لم يثبت في جميع الأخبار اللي ورد فيها ذكر الكفارة يعني ثبوتا يعتمد إلا في هذا الخبر، ولهذا نصف الصاع في جميع أنواع الكفارات على الصحيح. وإن كان في خلاف كثير وتفصيل، منهم من يفرق مثلا يجعلها ربع صاع إلا إذا كان من بر، إذا يجعلها مثلا نصف صاع أو ربع صاع مثلا من برة من غير الشعير مثلا. الصواب أن الكفارات نصف صاع، ونصف الصاع يدور بين الكيلو والكيلو والنصف، الكيلو والنصف. فمن أخرج كيلو ونصف فقد احتاط احتياطا كثيرا، ومن أخرج كيلو أو كيلو 20 غرام 40 غرام، لأن صاع النبي صلى الله عليه وسلم على التحرير 2 كيلو و40 غرام، ونصف الصاع كيلو 20 غرام. لكن يحتاط الإنسان فوق الكيلو شيء يسير، فإن جعله كيلو نصف جعله كيلو نصف لا شك أن هذا هو التام. وهذا عليه فتوى اللجنة، وشيخنا الشيخ باز رحمه الله يجعلون الصاع 3 كيلو في الفطرة، في الفطر يجعلون 3 كيلو، فإن أراد أن يخرج الفطر يخرج 3 كيلو من أرز أو من غيره. ومن أراد الدقة في هذا يعني أراد أن يعرف ذلك التقدير، فيقال إن الصاع هو 4 أمداد ملء يدي الرجل المعتدل، المعتدل الخلقة. يعني لو أن جاء إنسان معتدل الخلقة يعني يد ليست كبيرة جدا ولا صغيرة، بل هي وسط معتدلة، فيعمد مثلا إلى الرز فيملأها تماما، يملأها تماما، ثم يضعها في هذا الإناء، ثم يأخذ مدا آخر ويضع في هذا الإناء 2، هذه نصف صاع كفارة للمسكين 2. فيصار عندك كفارة مثلا 10 مساكين بهذا القدر، بهذا القدر يعني له نصف صاع، نصف صاع. وإن كان في كفارة، وإن كان في زكاة الفطر، زكاة الفطر، فيأخذ 4 أمداد ويضع هذه الأمداد في هذا الإناء، ويخط عليه خط ويعلم وينظر مقدار ما بلغ مثلا من رز بر، ويكون هو القدر الذي تجب فيه زكاة الفطر، يخرج صاع أو صاعين أو 3، فيملأ يضع إلى هذا الخط مثلا، ثم يضع مثلا في إناء آخر. فإن كان عنده زكاة الفطر لواحد أخرج مقدار 1 2، وهكذا. المقصود أنه هذا أحسن ما يكون في تقدير قدر صاع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو المأخوذ من كلام العلماء الذين قدروه، وفي القاموس وغيره ذكروا هذا القدر. يقول رحمه الله: الثاني صيغة الأمر في قوله قولوا ظاهرة في الوجوب. هذه قاعدة، أن الأمر للوجوب، وافعل لدى الأكثر للوجوب، وقيل للندب وقيل للمطلوب، وقيل للندب أو المطلوب، لكن الأكثر قول الجمهور أن نفعل لدى الأكثر للوجوب، هذا قول الجمهور ولا يحتاج إلى قرينة. بعضهم قالوا مطلق الحصول مثلا، ومعنى قد يكون للندب، أو مطلق الطلب، قد يكون للندب، قد يكون للإباحة، قد يكون للوجوب، هذا قول ضعيف. يعني أقوال عند الأصوليين رحمة الله عليهم يجعلون أوامر الشريعة مبهمة لا يدرى ما هي، وكتاب مبين نزل به الروح الأمين، وتبيان لكل شيء، و الصحابة رضي الله عنهم لم يسألوا عن مثل هذه الأوامر، كيف أن هذه الأوامر تحتمل مطلق الطلب في أشياء كثيرة؟ يقال هذا يحتمل أنه واجب، ويحتمل أنه مباح، ويحتمل أنه ندب، ما ندري، ننظر. في الحقيقة هذا لا يجوز أن يقال في النصوص. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يمتثلون، الصحابة ينقلون أوامره للناس، ولم يعهد أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا الأمر يا رسول تريده به الواجب أم تريده به المستحب أو أننا مخير، ولم يقل في حرف واحد. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون ذلك للناس ولم يقل في حرف واحد. وهذا من العجائب والغرائب الذي حينما ترى هذه تقرر، يعني منذ يعني في جميع كتب الأصول أو في غالب كتب الأصول. ولهذا الكتب ترى الكتب التي حققت هذا الجانب لا تلتفت إلى مثل هذا الخلاف، وتقول الأمر للوجوب هو يقطعون بذلك. لكن القسم من هنا كثير من الأصوليين سلكوا هذا المسلك، ولهذا من تتبع كلام النبي عليه الصلاة والسلام في وقائع كثيرة يقول ما لي آمر بالأمر فلا يمتثل. في أيام في الحديبية لما حلق شعر عليه الصلاة والسلام، وفي حجة الوداع في الحديبية لعل قصة مع أم سلمة رضي الله عنها، وفي حجة الوداع ظن مع عائشة رضي الله عنها، ودخل غضبان عليه الصلاة والسلام إن آمر بالأمر، قالت من أغضبك، وفي رواية أن قد فله النار رضي الله عنها، قال آمر بالأمر فلا يمتثل وكذا. فالنبي أمر عليه الصلاة، ولكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لما اشتد عليهم أمر رجوا أن ينزل رخصة، يرجوا أن ينزل رخصة، لأن هذا في حالة وصورة واقعة خاصة، لأن الأمر اشتد عليهم. مثل ما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه واصل ونهم عليه الصلاة واصلوا، تأولوا رضي الله عنهم أنه ليس أمره لهم على سبيل الإلزام، فواصل بهم عليه الصلاة والسلام الحديث كما هو ثابت في الصحيحين. فالمقصود أن الأمر للوجوب، وهذا هو ظاهر النصوص. وقوله سبحانه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقال سبحانه أفعصيت أمري، وقال ما لك ألا تكون من الساجدين، ولما أمر إبليس بذلك. فالمقصود أن قال وعصى آدم ربه فغوى، وهو الأمر. وهذه أشياء كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقال إذا أمرتكم بأفأتم منه ما استطعتم، وقال من أطاعني فقد دخل جنة ومن عصاني فقد أبى. فهذا هو الأصل، فالأمر للوجوب. لكن متى يكون الاستحباب؟ إذا صرف. ما نقول الأمر لمطلق الطلب، قد يكون للوجوب، قد يكون للاستحباب، قد يكون للإباحة، لأنه ورد مثلا هذا الشيء مثلا في اللغة أو نحو ذلك. كيف يحملون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم على قواعد لا، والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر بذلك ولم يبين أن هذا الأمر مثلا للاستحباب، والواجب هو امتثال أمره عليه الصلاة والسلام. لكن لا شك أن الأمر حينما يكون لشيء من هذه الصوارف يكون هناك أدلة واضحة، ولهذا قد يكون الأمر للتسخير مثلا، أو ربما يستهزأ بالمأمور به مثلا، ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا يقال الكافر في النار والعياذ بالله. فقوله صيغة أو في قول يقول ظاهره في ظاهرة في الوجوب، وهذا هو الأصل. وقد اتفقوا، هو يريد أن يمهد للصلاة على النبي عليه الصلاة، هل هي واجبة أو سنة أو ركن، على الخلاف في ذلك في الصلاة. وقد اتفقوا على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل تجب في العمر مرة، هم اتفقوا على أنها تجب، فقيل تجب في العمرة، من صلى عليه مرة واحدة أدى هذا الواجب، وهو الأكثر. قول أكثر هذا يعني قد يحتاج إلى نظر، قول وهو الأكثر. وفي الحاشي حكى ابن عبد البر وذكر أن من قال بذلك مالك وأصحابه، كذلك أبو حنيفة. وقيل تجب في كل صلاة في التشهد الأخير، وهو كما ذكر مذهب الشافعي وكذلك الحنابلة أيضا أنه تجب في التشهد الأخير. وقيل إنه لم يقله أحد قبله، وتابعه إسحاق، إسحاق إبراهيم الحنظلي بن راهوية رحمه الله، من كبار أصحاب أحمد بن راهوية. نعم، مات سنة 43 و200، يعني كان لا وفاته سنة 38 و200، يعني لعل خطف هذا إسحاق إبراهيم بن راهوية في سنة 38 و200، لا 43. وقيل إنه نعم، وقيل تجب كل ما ذكر، واختاره الطحاوي الحنفية والحليم من الشافعية، واختاره أيضا أئمة من الحنابلة، من واختاره أيضا علماء آخرون، واحد من الحنابلة وواحد أيضا من المالكية، لعل من الحنابلة ابن هبيرة رحمه الله أو ابن أبي هريرة، وكذلك ابن أبي هريرة أيضا أحد العلماء، أيضا ينظر هل كلاهما وحدهما. فالمقصود هذا قول معروف أنه كلما ذكر، ورد في حديث في هذا الباب تدل لوجوب الصلاة عليه كلما ذكر عليه الصلاة والسلام. وليس في الحديث تنصيص على أن هذا الأمر مخصوص بالصلاة، اللي هو حديث كعب بن عجرة، ليس فيه تنصيص على المخصوص بالصلاة، إذن هو مطلق، هو مطلق. وقد كثر الاستدلال أو عام، فإذا قيل عام فإنه يجب كلما ذكر، وإذا قيل مطلق يحصل الصلاة، يحصل أداء الأمر بالصلاة عليه مرة واحدة كما تقدم على أي التقدير. وقد كثر الاستدلال على وجوب الصلاة بين متفقهة، يعني هذا الحديث بأن الصلاة عليه يعني وقد نعم، وقد كثر الاستدلال على وجوب الصلاة بين متفقهة، سيذكره بأن الصلاة عليه، يعني قرروا وجوب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام بدليل. ما هو هذا الدليل؟ قالوا بأن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام واجبة بالإجماع، الصلاة واجبة بالإجماع، ولا تجب في غير الصلاة بالإجماع، ولا تجب في غير الصلاة بالإجماع، فيتعين أن تجب في الصلاة. لكن وهو ضعيف جدا، لأن من أهل العلم من أوجب الصلاة عليه، يعني خارج الصلاة وأوجبوا عليه الصلاة داخل الصلاة، فهذا ضعيف جدا التقرير، لأن قوله لا تجب في غير الصلاة بالإجماع إن أراد به لا تجب في غير الصلاة عينا فهو صحيح، لكنه لا يلزم منه أن لا تجب في الصلاة عينا لجواز أن يكون الواجب مطلق الصلاة، يعني أن ما تجب الصلاة عليه في صلاة معينة، بل مطلق الصلاة. فإذا صلى عليه مرة واحدة في صلاة حصل أداء الواجب، حصل أداء الواجب، لأنه ليس في عين الصلاة بل مطلق في أي صلاة، فعلى هذا يحصل أداء الواجب الصلاة عليه مرة واحدة، فلا يجب واحد من المعنيين، يعني خارج الصلاة وداخل الصلاة. يحتمل أن يكون الواجب الصلاة عليه مرة واحدة خارج الصلاة أو مرة واحدة داخل الصلاة، وإن أراد ما هو عن من ذلك وهو الوجوب المطلق فممنوع، ممنوع. وهذه المسألة وقع فيها خلاف المذهب، كما هو قول الشافعي والحنابلة أن تجب في التشهد الأخير، وبعضهم وحكى عن الجمهور والجمهور أن لا تجب، ومنهم من حكى الإجماع في ذلك، والصواب لا إجماع، بل خلاف معروف ومنقول عن بعض الصحابة. وهذه المسألة فيه هل تجب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام؟ فيها خلاف على أقوال، قيل ركن، قيل الصلاة عليه ركن عليه الصلاة والسلام، وهذا هو مشهور مذهب، وقيل تجب وقيل سنة، وذلك أنه لم يأتي دليل بين على وجوب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. لكن ورد في حديث مسعود عند أحمد من طريق ابن إسحاق وصرح بالتحديث أنهم قالوا يا رسول الله ماذا نقول إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، إذا نحن صلينا عليك في صلاتك؟ قال قولوا قولوا، فنص على الصلاة، فقالوا هذا دليل على أن هذه الأوامر مطلقة مقيدة بالصلاة ولا يجب إلا في التشهد الأخير. لكن هذا الدليل مع كلام فيه لا، وإذا قيل بثبوت ابن إسحاق صرح بالتحديث فإنه في الحقيقة خرج مخرج الجواب، فهو لم يقوله ابتداء عليه الصلاة والسلام، قال كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا، فهو قال قولوا، ولا شك أن الصلاة عليه مشروعة مشروعة مطلقا عليه الصلاة والسلام، فهو لم يقل ابتداء بالأمر بها في الصلاة خصوصا، فلهذا وقع فيها الخلاف. لكن القول بركنيته مضطرد، يدور إما بين الوجوب أو الاستحباب، ويأتي بقية الكلام على هذا الحديث في الدرس الآتي إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.